تقول أنا امرأة متزوجة من 13 سنة وساكنة بالغربة، وعندي ولدين عمرهم 12 و10 سنين، وزوجي لا يريد أن أحمل ثالثة لأنه يرى أننا في غربة ولا داعي لكثرة الخلف، فهل يجوز لي أن أوقف شرب دواء منع الحمل دون علمه؟ أفيدوني وجزاكم الله خير. الأصل أن مسألة الإنجاب هذه ترجع إلى اتفاق الزوجين باعتبار ما يترتب عليها من مسؤوليات. وهنا أقول لأخي الزوج، أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على تكثير النسل فقال تزودوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، ما من الأنبياء نبي إلا وأعطي ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وكونك في الغربة لا يمنع أن تكثر من نسلك لتباهي بالتزامك والتزام أولادك وتفاخر بهذا